قول التقوى مشكل عليه القول الحديث هو لا ليه ولكن لازم نحذر قولك الحديث هو خطأ لأن هذا في ما أدري من ناحية اللغة ماذا يقال له يقال مثلا في كثير من الحديث ضعف شديد يقال حديث موضوع حديث مكذوب فهل هو يقال له حديث؟ لا إنما يقال إذا سمعت يقال حديث موصوف بصفة فيقال هذا حديث موضوع لا يقال على كل حال هو حديث يقال هذا حديث ضعيف جدا إسناده يعني لا يقال على كل حال هو حديث مثله لا مثله كذلك يجب على موضوعه كذلك هذا حديث إسناده ضعيف لكن على كل حال هو حديث لا هذا يسمى حديثا مجازا أي رؤية هكذا على أنه منسوب إلى الرسول حديثا لكن ما هو ثلاث شروط إما ضعيف وإما ضعيف جدا وإما منظور فإذا لا يقال في هذا ما قيل بمثل الحديث الصحيح بكل مراتبه تبدأ من حديث القلب إلى الحديث المستفيد إلى المشهور إلى المتواتر لأنه كل هذه الدرجات المتفاوتة تجمعها مرتبة واحدة هي الصحة أما الحديث الضعيف فليس كذلك لذلك أنت تقول هذا حديث أحد صحيح في على كل حال هو حديث فالكلام صحيح لكن ليس كذلك الحديث الضعيف لذلك الإشكال الذي يريده على الحديث الضعيف قياسا على ما سبق بهذا غير واحد أمر إلى ذلك خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.